بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم أمام بحث جديد، هو بحث مفسدات الصلاة. طبعا أخواننا، الصلاة عبادة لها أركانها ولها شروطها ولها واجباتها. فعندما تكون هذه الصلاة فيها خلل في فرائضها، في شرائطها، في ترك ركن من أركانها، فإن هذا يبطل الصلاة، سواء كان ذلك من أول الصلاة أو طرأ بعد ذلك، فإنه يفسد هذه الصلاة ويبطلها. وهناك أيضا أعمال تتنافى مع حرمة الصلاة، كذلك هذه الأعمال بعضها يفسد الصلاة وبعضها يكره في الصلاة لكن لا يفسد. فنحن الآن سنتعرف على الأشياء التي تفسد الصلاة وتبطلها. نعم. باب ما يفسد الصلاة. الفساد ضد الصلاة، والفساد والبطلان في العبادة سيان. في العبادة أخوانا، العبادة الفاسدة والباطلة شيء واحد، بطلت الصلاة أو فسدت نفس المعنى أخوانا. ليه؟ وذلك لأن الصلاة العبادات تقسم إلى قسمة ثنائية، في تكون صحيحة أو فاسدة، ويقال عنها أيضا باطلة. طيب، لكن في حق العقود تقسم إلى قسمة ثلاثية، فنقول هذا عقد صحيح وهذا عقد فاسد وهذا عقد باطل. طبعا أخوان، هذا التقسيم عند الأحناف كما مر معنا. نعم. وفي المعاملات كالبيع مفترقان. وفي المعاملات كالبيع، نعم، مفترقان. شو مفترقان؟ الفاسد غير الباطل. فالباطل في البطلان في أصله، والفاسد هو صحيح في أصله فاسد في وصفه، بأن اقترن بشرط مفسد مثلا. أما في الباطل يكون الفساد في أصل، الخلل في أصل الشيء، إما في الإيجاب والقبول أو في محل البيع أو في العاقدين. نعم. وحصر المفسد للعبد تقريبا لا تحديدا. نعم. فقال: وحصر المفسد للعبد تقريبا لا تحديدا. تمام. يعني مو هو فقط سؤال انه يفسدها قديش؟ 68 شيئا بس، لا اكثر ولا اقل، لا تقريبا يعني. نعم. فقال: وهو 68 شيئا، منه الكلمه وإن لم تكن مفيدة كيا. نعم. هلا يا كلمة من حرفين، هي حرف يظهر معناه في غيره، إذا غير مفيدة في نفسها ومع ذلك لو نطق بها تفسد. فلو نطق بحرفين غير مفهمين أو بحرف مفهم. نعم. ولو نطق بها سهوا يظن كونه ليس في الصلاة. تمام. أو نطق بها خطأ، كما لو أراد أن يقول يا أيها الناس فقال يا زيد، ولو جهل كونه مفسدا. نعم. ولو نائما. إذا معنى ذلك أخوانا أن المفسد معتبر ولو صهر ساهيا أو خاطئا، وطبعا من باب أولى عامدا. فالهون حتى إيش لو كان نائما، لو إنسان نام في الصلاة تكلم بعض الحروف، شو الحكم؟ نقول بالنوم ما بطلت صلاته، لكن بالكلام بطلت صلاته. نعم. ولو نائما في المختار، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والعمل القليل. لا، خلصنا اثنين. هلا فوق الكلمة ما هيك واحد، هلا اثنين، العمل القليل. نعم. والعمل القليل عفوا لعدم الاحتراز. لا مو هيك، لا مو هيك كلامنا، خلصنا. والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز عنه. نعم. ويفسدها. يعني كأنه يقول لك أن الكلمة لو كانت حرفا واحدا غير مفهم ما في إشكال لأنها مثل عمل القليل. نعم. ويفسدها الثاني الدعاء بما يشبه كلامنا، لأن هذا أيضا من الكلام المنافي لحرمة الصلاة ولو كان دعاء. نعم. نحو اللهم ألبسني ثوب كذا أو أطعمني كذا أو اقضي ديني أو ارزقني فلانة على الصحيح. هذه كلها أدعية ما بتصح بالصلاة، ولو قالها الإنسان في الصلاة بطلت صلاته. نعم. لأنه يمكن تحصيله من العباد. ممكن أقول لك أنا زوجني فلانة بنتك مثلا، أطعمني هذا الطعام، هذا كلام وارد أن نقوله لبعضنا، فلذلك هذا يشبه كلام الناس فينافي حرمة الصلاة. نعم. شلون؟ الفرض والسنة. نعم. اي نعم. سأل اقضي ديني. هلا هنا عم يقول لهم هذا مفسد. أم اللهم ارزقني مطلقا. نعم. بخلاف قوله اللهم عافني واعف عني وارزقني. ويفسدها السلام بنية التحية. نعم. وإن لم يقل عليكم. إذا قال السلام وقصده أن يحيي إنسانا بطلت صلاته. نعم. ولو كان ساهيا لأنه فطار. نعم. ويفسدها رد السلام بلسانه ولو سهوا. نعم. سلم عليه الإنسان فرد عليه السلام. إذا معناه السلام يفسد سواء ابتدأ به أو رد عليه. نعم. لأنه من كلام الناس. نعم. أو رد السلام للمصافحة لأنه كلام معنى. ما رده بلسانه بل رد بإيش؟ بالمصافحة. نعم. ويفسدها العمل الكثير لا القليل. والفاصل بينهما. ما الفاصل بين القليل والكثير؟ ثلاث حركات ولا شيء آخر؟ المشهور بين الناس أنه إيش؟ ثلاث حركات. نعم. أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة. يعني لو رآك إنسان تعمل هذا العمل من بعيد شو بقول لك؟ هذا مو بالصلاة، هذا يغلب على ظنه أنك لست في الصلاة. ليه؟ لأن هذه الحركات لا يأتي بها المصلي. إذن هذا هو الفاصل بين القليل والكثير. لكن هذا الضابط إخوان حقيقة يعني ممكن لا يدخله العامة، فشو قلنا لون؟ ثلاث حركات، لأنه هذا هو القادر للضبط، قابل للضبط. نعم. تتحركات بيننا متى ما صارت تتحركات متصلة بطلت صلاته، فصلها عن بعضها يعني صار الأمر في كراهة. وإن اشتبه فهو قليل على الأصح. ما يفعله الآن بعض الناس، نعم، بطالع الجوال بيفتح شوف مين بيفصله، نعم، رسالة يقرأها وهكذا. نعم. يا نسل. وقيل في تفسيره غير هذا. نعم. كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل. ويكره رفع اليدين عند إرادة الركوع. هاي خلصنا هلأ هاي. طيب الآن هلأ رفع اليدين، أنا بركع الآن برفع يدي هكذا، هذا قول الشافعية. طيب هذا عندنا شو حكمه؟ قال عندنا مكروه، لأن هذه حركة إن في الصلاة عندنا غير مسنونة، فلو أتى بها على مذهبنا مكروه. نعم. والرفع عندنا لا يفسد على الصحيح. طيب. ويفسدها تحويل الصدر عن القبلة. مو الوجه، الصدر، بحيث يخرج عن المحاذاة كليا. مو إذا انحرق إخواننا على اليمين درجتين على اليسار درجتين لا، إذا خرج عن القبلة كاملة، بمعنى يعني لم يبقى شيء، انحرف عن القبلة أكثر من 45 درجة على اليمين أو 45 على اليسار. نعم. لتركه فرض التوجه إلا لسفق حدث أو لاستفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الفرض. إذا سبقه الحدث فإنه له أن يذهب ويتوضأ، ومن ضرورة ذلك أن يترك استقبال القبلة. طب كمان لو كنا في صلاة الخوف مستفين الحراسة بإزاء العدو ماذا نفعل؟ لا مانع أن نترك استقبال القبلة حتى نذهب ونأتي بالحراسة ونحن في الصلاة. نعم. صلاة الخوف إلى أحكام خاصة هي. ويفسدها أكل شيء من خارج فمه ولو قل. أحيانا إخوانا يعني بتصير مع الإنسان بيكون منحرف قليلا على اليمين أو على اليسار في الصلاة، بيجي إنسان سبحانه من خلفه بصحح له اتجاهه، بيفتلش في شعر على اليمين أو على اليسار. طيب لأنه أنت ماذا فعل؟ لكان صحح له القبلة. قال ليه؟ عشان صح صلاته. إذا كان أنت الآن باعتقادك أن هذا الانحراف يضر بالصلاة، إذا الصلاة أصلا ما انعقدت، لأنه هو لما كبر شو كبر؟ غير مستقبل، هيك بنظرك. وإذا كان الشروع صحيح فالإتمام أيضا صحيح، إذا معناه هذا الأمر ما في حاجة نساويه ولا نشوش حالنا إخواننا. بعدين ما شاء الله أنت يعني كل أهم أنت عندك ضبط بالقبلة، إنه على الدرجة تعرف أنت المعيار. طبعا أنا رح نسبق لنا الآن إخواننا كل القبلة عندنا في المساجد الآن فيه انحراف قليلا، إذا معناها يعني راح يعني شعره شمال شعره إخواننا، هذه أمور لا ينبغي أن نقف عندها أبدا. وإن كان ابتداء الأفضل إيش؟ أن نتحرز في استقبال القبلة، بس مشان ما نشوش حالنا إخواننا. نعم. ويفسدها أكل شيء من خارج فمه ولو قل. نعم. كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه. هذا من خارج الفم، أما لو بين أسنانه نكشف لسانه بلعها قليل ما في إشكال. نعم. ويفسدها أكل ما بين أسنانه إن كان كثيرا. إن كان كثيرا لا قليلا. أما فوش أن لا، ويفسدها أكل شيء من خارجه فمه ولو قليلا، ولو قل. أما هون إذا كان بين أسنانه إيش؟ إذا كان كثيرا. نعم. وهو أي الكثير قدر الحمص، ولو بعمل قليل بإمكان الاحتراز عنه. يعني صار في عنا إخواننا لو أكل يعني شيئا كثيرا بعمل قليل يفسد لأنه أكل، ولو أكل شيئا قليلا بعمل كثير يفسد لأنه إيش؟ لا لأنه أكل كثير، بل لأنه عمل كثير. نعم. بخلاف القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه. نعم. وإن كان بعمل كثير فسد بالعمل. يلا. لا بالأكل. ويفسدها شربه لأنه ينافي الصلاة. ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه برد أو مطر ووصل إلى جوفه، وقعت قطرة ماء في حلقه وبلعها طلت صلاته. ويفسدها التنحنح بلا عذر، متوضي نزل الماء من شاربه إلى فمه وبلعه وصل حلقه شعر فيه تمام حلقه طلت صلاته. ويفسدها التنحنح بلا عذر لما فيه من الحروف، وإن كان لعذر. أنا إنسان بتصير معه بتلبك بالقراءة شو بصير فيه؟ بتنحنح حركة لا إرادية، هي تبطل الصلاة إخواننا. أحيانا بعض المصلين إذا الإمام أخطأ بتنحنحه، أيضا بتفطر الصلاة هاي. أحيانا الإمام يطول بالصلاة بتنحنح بالمصلين، هنا يعني يطول الصلاة بنبهوه يعني إنه طولت، هي تبطل الصلاة هاي. هاي هاد هنا هكذا بطلع في بطلع صلاة هاي، لأن فيها حروف هي عمليا هاي. وإن كان لعذر كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد. تمام. والتأفيف كنفخ التراب والتضجر. هاي إذا خاب الصلاة مثل صلاة أخواننا. والأنين وهو بسكون الهاء مقصور. بسكون الهاء مقصور بوزن دع. والتأوه وهو أن يقول أوه. وفيها لغات كثيرة تمد لا لا تمد مع تشديد الواو المفتوحة وسكون الهاء وكسرها. أوه. وارتفاع بكائه وهو أن يحصل بعد به أن يحصل به. أحيانا إنسان يعني في مع خطأ مع الإمام، فبعض المصلين يعطيه صوتا إنه لا هي تبطل الصلاة هي، لأنها صوت مفهم هي صوت إخوان إيش مفهم. نعم كنا مرة بعرفات عم نصلي الفجر قرأ الإمام وإن كنتم من قبل لمن الضالين فالبعض قالوا آمين. نعم قال واحد قال له الصلاة هي. فبعد ما انتهت الصلاة سألوني شو قالوا آمين. قالوا آمين ما فعلوا إشكال من قال قلت صلاته بعيدة لأنه هذا صوت مفهم هذا. لا حتى ذكروه بالفقه أنه لو أتى صوتا مما تقاد به الدواب أيضا تبطل الصلاة هي أنه صوت مفهم هذا. وارتفاع بكائه وهو أن يحصل به حروف مسموعة. طبعا ليش هنا أخوان ليش البكاء لا من ذكر جنة أو نار بل لمصيبة. نعم وقوله من وجع لجسده أو مصيبة بفقد حبيب أو مال. شو قال قيد. نعم ما في مو هيك من وجع أو مصيبة وقوله من وجع لجسده أو مصيبة بفقد حبيب أو مال قيد للأنين وبعده إنه أنين أو تأوه ما هيك أو بكاء بحروف لهذه الأشياء. نعم قيد للأنين وما بعده لأنه كلام معنى. نعم لا تفسد بحصولها من ذكر جنة أو نار اتفاقا لأن هذا من تمام الخشوع لو بكى إنسان ولو بحروف نعم لكن الخشوع هذا في إشكال لدلالتها على الخشوع. نعم ويفسدها تشميت بالشين المعجمة تشميت نعم أفصح من المهملة. نعم المهملة بالسين يعني خطاب عاطس بيرحمك الله عندهما خلافا لأبي يوسف عندهما أبي حنيفة ومحمد وجواب مستفهم عن ند لله سبحانه أي قال إنسان قال ألله شريك أم مع الله إله آخر فقال له لا إله إلا الله هكذا أجابه. لكن مثل لا إله إلا الله ما في شيء بالصلاة ذكر هذا لكن هو لماذا أتى بهذا الذكر جوابا لمستفهم إذ هذا إصار كلام خطاب. نعم ما في أشكال هيك. قال هل مع الله إله آخر فأجابه المصلي لا إله إلا الله يفسد عندهما خلافا لأبي يوسف وهو يقول إنه ثناء لا يتغير بعزيمته وهما يقولان إنه صار جوابا فيكون متكلما بالمنافي وخبر سوء بالاسترجاع إنا لله وإنا خبر سوء ما وجواب عن مستفهم وجواب عن خبر سوء في الاسترجاع قال إنا لله وإنا إليه راجعون وسار بالحمد لله وجواب خبر عجب بلا إله إلا الله أو بسبحان الله ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب لمن طلب كتابا ونحوه وقوله أخذ الكتاب قال يا يحيى خذ الكتاب هو بالصلاة وقوله آتنا غداءنا لمستفهم عن الإتيان بشيء وتلك حدود الله فلا تقربوها نهيا لمن استأذن في الأخذ وهكذا وإن لم يرد به الجواب بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق ويفسدها رؤية متيمم أو مقتد به ولم يره إمامه ماء قدر أنا عم صلي بالتيمم ما عندي ماء رأيت الماء، شو الحكم؟ بطلت صلاتي. طيب أنا عم صلي إمام بالتيمم، يعني وراي مقتدي، عم يصلي سواء كان بوضوء أو بالتيمم ما في مشكلة، هو رأى الماء، إذن هو علم أن صلاتي بطلت. ليه؟ هو رأى الإمام الماء، إذن معناها أنا ما رأيت الماء فصلاتي في حق نفسي أنا صحيحة، والذي رأى الماء من المقتدين صلاته بطلت لأنه رأى الماء وعلم أن إمامه عم يصلي بإيش؟ بالتيمم. نعم. نعم. وإذا لم يرد به الجواب بل أراد إعلامه أنه في الصلاة. أي أنا مثلاً يعني دق الباب كبرت ورفع صوتي بالقراءة، تمام؟ فقال لي أعلم أنني في الصلاة، ما في أشكال هي. نعم. ويفسدها رؤية متيمم أو مقتد به ولم يره إمامه ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد. أما لو كان بعد التشهد هذه المسألة لحالة تأتي معنا هي، أما عم نحكي الآن إمتى؟ إذا رأى ذلك قبل التشهد لأنه لم يتم الركن الأخير وهو التشهد. نعم. كما سنقيد به المسائل التي بعد هذه أيضا. نعم. وكذا تبطل لزوال كل عذر أباح التيمم. نعم. وكذلك تمام مدة ما الآن إخواننا، شوفوا إخواننا، يعني مسائل الآن اختلف فيها أبو حنيفة مع الصاحبين، فقال أبو حنيفة ببطلان الصلاة وقال الصاحبان لا تبطل الصلاة، وهذه إخوان مسألة حقيقة تسمى بالمسائل الاثني عشرية، لأن هن الآن جماعة العلماء طلعوا 12 مسألة، بس ربما تقبل الزيادة الله أعلم. فبكل أحوال هدول المسائل الخلاف فيها أن أبا حنيفة قال لو وقعت هذه الأشياء هدول 12 مسألة قبل القعود الأخير تبطل الصلاة إجماعا عند أبي حنيفة وعند الصاحبين، لأنه لم يأتي بالركن الأخير وهو التشهد، لكن لو بعد ما قعد القعود الأخير وبقي عليه واجب السلام ثم فعل شيئا من هذه الأشياء أو وقع في صلاة شيء من هذه الأشياء هل صحت صلاته أو لا؟ فقال الصاحبان صحت صلاته، لأن الذي بقي عليه ما هو واجب السلام وهذا واجب وركن. أبو حنيفة قال لا تبطل صلاته. ليه؟ التعليل لقول أبي حنيفة أخواننا وقع فيه الخلاف عند الأحناف، يعني أبو حنيفة ورد عنه أنه تبطل الصلاة إذا يعني جرى معه شيء من هذا بعد القعود الأخير، لكن لحصل خلاف في تعليل قوله. فالمشهور ما هو؟ قال المشهور أن أبا حنيفة يشترط أن تخرج من الصلاة بصنعك بفعلك بفعل من قبلك، ولكن لو خرجت من الصلاة لا بفعلك تكون قد نقصت ركنا من أركان الصلاة وبالتالي تبطل صلاتك. فمثلا لو إنسان عم يصلي بالتيمم وجاء الماء، مجيء الماء مو بيده ولا فعل له، فشو بنقول؟ بطلت صلاته. ليه؟ لأنه زال تيممه برؤية الماء وهذا في بطلان صلاته. طب هل هذا من صنعه؟ لا. فشو قال أبو حنيفة؟ تبطل صلاته لأنه خرج من الصلاة بغير صنعه. الصاحبان لم يشترطوا هذا الشرط، فقالوا إنه أتم أركان الصلاة وبقي عليه فقط واجب السلام فبتصح صلاته ولا شيء عليه. فالآن إخواننا سنقرأ هذه المسائل ونرقمها. أول مسألة ما هي؟ رؤية المتيمم الماء إذا رآها إمتى؟ بعد القعود الأخير، يعني بعد ما أتم الأركان وبقي عليه واجب السلام، هي أول مسألة. الثانية الآن ما هي؟ إذا كان تمام مدة المسح الخفين، إنسان مسح الخفين بعد ما قعد القعود الأخير قبل أن يسلم تمت مدة المسح، نحن نعرف أنه إذا تمت مدة المسح إذا انتهت طهارة القدمين، فبالتالي حصل ناقض للطهارة بشكل جزئي وهو في الصلاة، وهذا بغير صنعه. فماذا قال الصاحبان؟ قال إذا حصل هذا قبل القعود الأخير بطلت صلاته لأنه ترك ركنه القعود الأخير. ولو حصل هذا بعد القعود الأخير قبل السلام قال الصاحبان صحت صلاته، إن الذي بقي عليه ما هو واجب السلام ولا شيء عليه. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لأنه خرج من الصلاة بغير صنعه. نعم، إذن هذه الثانية. ثلاثة، وكذا نزعه أي الخوف، كمان لو نزعه أيضا بغير صنعه يعني بعمل قليل، ولو كان بعمل كثير صحت صلاته إجماعا لأنه خرج من الصلاة بصنعه وهو مو بطلان مزح الخفين، لا بل عمل كثير. لو هلأ إنسان خلع الخف بعمل كثير شو نقول له؟ بطلت صلاتك بإيش؟ بالعمل الكثير، هذا فعله. إذن معناها صحت صلاته عند الصاحبين وعند أبي حنيفة، لكنه يأثم أنه ترك واجب السلام. طيب، أما لو كان بعمل قليل نزع الخوف، بعد ما نزع الخوف شو صار الخوف؟ بطل المسح عليه، لأن نزع الخوف يبطل المسح. فنقول له هذا البطلان هل هو بصنعه؟ لا. ليه؟ وذلك لأنه الآن اللي فعله هو فقط نزع الخوف، وأما الذي أبطل صلاته هو سريان الحدث إلى القدمين، وهذا ليس بصنعه. فلذلك قال أبو حنيفة خرج من الصلاة بغير صنعه فتبطل صلاته. نعم، ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشهد وتعلم الأمي آية ولم يكن مقتديا بقارئ نسبة إلى أمة العرب الخالية عن العلم والكتاب. أنا أقول ولو بعمل يسير بالدواو، ولو بعمل يسير بالدواو، ولو في هذا المكان ما عنده واو، شفتوا وين؟ كله عنده واو؟ لا، كأنه الأفضل نقول وكذا نزعه أي الخوف لو بعمل يسير. أما لو بعمل قليل كثير ما في عليه مشكلة. لا هون أيوة، لا من إنه هذا مش على قول أبي حنيفة، بقول أبي حنيفة تبطل صلاته ولو كان بعمل يسير، ولو بعمل قليل هذا، ولو بعمل كثير تبطل صلاته، لكن بإيش ساعتها تبطل؟ بالعمل لا بنزع الخوف. نعم، وتعلم الأمي آية. الأمي من هو؟ هو الذي لا يتقن شيئا من القرآن ويصلي بلا قراءة، لأنه لا يتقن منه شيئا. لو هو أثناء الصلاة تعلم آية قصيرة شو بنقول له؟ قبل تعلمك كانت صلاتك بتصح إيش؟ بلا قراءة. أما هلا لابد من إيش؟ من القراءة. طيب، فهنا الآن لو تعلم هذه لو تعلم آيتان بطلت صلاته. نعم، ولم يكن مقتديا بقارئ. ليه؟ لأنه لو كان مقتديا بقارئ فهو قادر على القراءة بقراءة إمامه. نعم، نسبة إلى أمة العرب الخالية عن العلم والكتابة. نحن أمة أمية. كأنه كما ولدته أمه. وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها. ووجدان العاري ساترا يلزمه الصلاة فيه. يعني شو يعني؟ طاهر ربعه فأكثر. فخرج نجس الكل وما لم يبحه مالكه. وقدرة المومي على الركوع والسجود. إذا إنسان يصلي بالإيماء برأسه قادر على الركوع والسجود، هذا أيضا بطلت صلاته. نعم، لقوة باقيها فلا يبني على ضعيف. نعم، وتذكر فائدة بذي ترتيب. الذي يصلي إخواننا وهو صاحب ترتيب لا بد أن يرتب، فلو صلى ناسيا فائتة صحت صلاته، فلو تذكرها أثناء الصلاة بطلت صلاته. نعم. والفساد موقوف، فإن صلى خمسا متذكرا الفائتة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه قبلها. إذا إنسان فاته الفجر وهو صاحب ترتيب، يعني ما في بذمته ولا صلاة، طيب فاته الفجر صلى الظهر هو متذكر الفجر، شو حكم الظهر؟ فاسد، فساد إيش؟ موقوف. صلى العصر هو متذكر الفجر، صلى المغرب والعشاء والفجر ثاني يوم، إذا صلى بعد الفائتة كم صلاة؟ خمسة. طيب الآن إخوان نقول إذا قضى الفائتة الأولى الفجر طبعا أول يوم قبل خروج وقت الخامسة اللي صلاها فجر ثاني يوم، انقلبت الصلوات الخمسة كلها فاسدة، يتحقق الفساد. أما لو ما قضاها حتى خرج وقت السادسة انقلبت الصلوات كلها صحيحة ويبقى في ذمته فقط الفائتة الأولى. ليش؟ هل هو لما صلى الظهر في ذمة الفجر والعصر المغرب العشاء الفجر، لو هلا هو الآن صاروا كم صلاة لو الآن صليون واحدة فاتت وستة غير صحيحة خمسة غير صحيحة، كم صلاة صاروا مجموع هون؟ ستة. فلو خرج وقت السادسة وما قضى الأولى شو بنقول له؟ كم صلاة فاتت؟ كم؟ ستة الأولى، وصلى بعدها خمسا مع تذكره للأولى، إذا عملية كم صلاة صاروا كلهم؟ ست صلوات. إذا هل هو الآن صاحب ترتيب؟ لا. إذا معناها هو الآن مو صاحب ترتيب، فتنقلب هذه الصلوات اللي كانت فاسدة فساد موقوف إلى الصحة. أما لو قضى الفائتة قبل خروج وقت السادسين تقرر الفساد وبقي في ذمته وصار عليه خمس صلوات لأنه قضى الأولى. إذا معناها إخواننا فاتته صلاة صلى بعدها خمس صلوات، هذه الصلوات حكمها فساد موقوف، فإن قضى الفائتة الأولى قبل خروج وقت السادسة تقرر الفساد وعليه قضاء خمس صلوات، وإن لم يقضي الفائتة الأولى حتى خرج وقت السادسة صحت الصلوات الخمس وبقي بذمته صلاة واحدة. بس لاحظ إخوان هنا ماذا قال؟ بطل وصف ما صلاه، وهيك مصر كلا بطلت، يعني تنقلب هذه الصلوات من فرض إلى نفل، ما تطلب الكلية. نعم. إن كان ناسيا ما في إشكال عليه، تذكر في الصلاة بيقطع الصلاة دغري أو بيكملها نافلة بيكملها. نعم. فاتوا الفجر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وراد يقضي الفجر بده يعيد الظهر والعصر. طبعا بده يعيد بده يعيد ولا كان بالترتيب. اي بالترتيب. نعم. يلا. وان لم يقضها حتى خرج وقت الخامسه صحت وارتفع فسادها. واستخلاف من لا يصلح اماما. انا عم صلي امام صار معي اشكال بصلاتي، لحد هون ما في اشكال، بدي قدم وراي انسان، قدمت انسان لا توافر في شروط الامامه، اما امي او ربما يعني صغير او مثلا انسان مجنون او انسان في عنده اعذار في صلاته بالقراءه او بالطهاره، اذا هذا لا يصلح اماما، فلو قدمته شو حكم الصلاه الان؟ بطلت لانني استخلفت من لا يصلح اماما. نعم. كأمي ومعذور. وطلوع الشمس في الفجر، إذا هو عم يصلي الفجر طلعت الشمس سواء في كان في أول الصلاة أو قبل القعود الأخير أو بعد القعود الأخير قبل السلام عند أبي حنيفة، هي كلها تبطل الصلاة. نعم. لطلوع الناقص على الكامل. الناقص هو إيش؟ الوقت بعد طلوع الفجر. هون إخوان ناقص مو ناقض، من عند الناقض بالصاد و... نعم. وزوالها أي الشمس في صلاة العيدين، لو إنسان أخر صلاة العيد إلى أن زالت الشمس، نقول لو زالت وأنتم في الصلاة كتبت الصلاة، أما لو انتهت قبل الزوال ما في إشكال. نعم. ودخول وقت العصر في الجمعة لفوات شرط صحتها وهو الوقت. من سنتين أو السنة الماضية كان صلاة العيد صلاة الجمعة في وقت واحد، كنا قاعدين مع بعض إخواننا شايفين شو حتساوي الآن بهالصلاة هاي؟ نعم، يعني الناس يروحوا ويجوا كذا، شو رأيكم نأخر الصلاة العيد إلى آخر وقتها؟ ننتظر الناس قليلا ثم نصلي بهم الجمعة بشكل سريع. نعم، والله يا جماعة مع اعتقادنا بصحة ما نفعل بس الناس بيطلعونا عن ديننا الناس. هذا أمر لا يعلمه الناس، لا خليني على ما جرى عليه الناس من غير ما يصير حكي أشكاله أنه دين جديد وعلى كيف المشايخ وما شابه ذلك. هو لا، الحكم جائز لو انتهينا من الصلاة قبل الصلاة قبل الزوال بقليل صحة الصلاة، يعني لو أخرناها يعني ساعات طويلة صحة الصلاة في إشكال. نعم. وسقوط الجبيرة عن برئ لظهور الحدث السابق، إذا انسحبت الجبيرة وسقطت الجبيرة فتبين أنها عن برق، إذا ما في حاجة للجبيرة الآن خلاص، لو عن غير برق ما في إشكال، أما عن برق إذا ما في حاجة إلها شو الحكم؟ بطلت الصلاة أيضا. نعم. وزوال عذر المعذور بناقض ويعلم زواله بخلو وقت كامل عنه، إذا خرج الآن الوقت كله نعم وما تحصل عنده هذا العذر، شو بنقوله؟ أنت الآن لست معذورا لأن شرط دوام العذر هو وجوده في كل وقت ولو مرة واحدة، فإذا خلى عنه العذر الوقت كله شو بنقول له؟ لست الآن معذورا. نعم. والحدث عمدا أي لا بسببه، لو أنه أحدث عمدا أيضا تبطل صلاته. نعم. لأنه به يبني. لأنه به بإيش؟ يعني لو أحدث بسبق الحدث يبني على صلاته. نعم. أو بصنع غيره كوقوع ثمرة أدمته. لو أنا عم صلي تحت الشجرة وقع في رأسي شيء ثقيل فنزل من الدم بناء على شو الحكم؟ هذا أيضا بسبب واضح، يعني سبب ظاهر، فبالتالي هذا يعني تبطل الصلاة ويمنع البناء. نعم. والإغماء والجنون والجنابة الحاصلة بنظر أو احتلام نائم متمكن. إذا إنسان نائم متمكن النوم لا يبطل إخواننا الصلاة، لكن لو احتلمه في النوم تبطل صلاته بذلك. نعم. ومحاذاة المشتهى، هذه إخوان مسائل كلها هي يعني لنا معها وقفة أخرى. نعم، اللي مر معنا 12 مسألة لو حصلت بعد القعود قبل السلام ذكرنا فيها قول الصاحبين وقول أبي حنيفة. نعم. الآن مسألة إخوان إيش؟ المحاذاة. نعم. ومحاذاة المشتهاة بساقها وكعبها في الأصح. خلينا نغفر إن شاء الله اليوم. الحمد لله رب العالمين.